مذاهب جامع مذهب مذهب بمعنى البحث. يعني المراد بمذهب بمعنى البحث اللي هو إيه؟ التفتيش والتمكين. قال تعالى فبحث الله غرابا يبحث، شغال مع المذاهب غرابا. فهذا الغراب جميل يبحث يعني يرقب، شغال مفتش مذاهب غرابا. يبقى المبحث ده اسم مصدر، اسم مصدر دي لأنه مبدوء بالميم، وهذه الميم اللي هي مبدوء بها بغير المفاعلة، يعني هذه ميم زائدة، ولو شلناها الكلمة مش هتختلف معناها. مبحث وإيه؟ مبحث التوحيد أو بحث كذا اختلف معنا، فالميم زائدة ولكنها ليست للمفاعلة، زي مثلا ومن يؤمن بالله فما له من مكرم. الميم هنا إيه؟ ليست زائدة، هنا فاعل اسم فاعل مكرم واسم المفروض إيه؟ مكرم. هذه الميم زائدة ليست للمفاعلة، عشان كده الاسم إيه؟ اسم مصدر. ويصح أن يكون المبحث اسم مكان زي مقعد، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، إن معناها اسم مكان يعني محل البحث، موضع البحث، زي واحد يبحث عن شيء فموضع من الأرض، في بحث حسي في بحث معنوي، أنا ببحث ليه؟ الدلالة أو في الاستعمال، فنخر من المعنى الأصلي اللي هو الحسي إلى المعنى إيه؟ المعنوي. يبقى المباحث بصيغة جمع جمع إيه؟ مبحث، بمعنى البحث اللي هو ما هو البحث؟ هو التفتيش والاستقصاء، يعني يفتش وإيه؟ ويستقصي، يعني إيه؟ زي ما بيقولوا عليه كده مدح شامل كده استقصاء. والالفاظ مباحث ايه؟ الالفاظ، الالفاظ اللي هو ايه؟ المضاف اليه. نعم. الالف واللام اللي فيها ايه؟ للعهد. ايه المعهود هنا بس؟ اللي هو المعهود اللفظ الدال بالوضع، ونتكلم قبل كده في ايه؟ في الدلالة اللفظية الوضعية. يمكن أقصد إيه؟ مباحث الألفاظ اللي إحنا تكلمنا عليها اللي اعتبرناها في المنطق، اللي هي بتدل بوضعها على معاني. يبقى الألفاظ ليست للألف واللام الجنس أو الاستغراق، ولكن للعهد، يعني المعهود اللي هو اللفظ الدال بالوضع. والمقسم هنا اللي هو لفظ الدال بالوضع هو اللي هيقسمه هنا، اللي هو مستعمل الألفاظ حيث يوجد، يعني حيث يوجد فين؟ فيما استعمل، فيما وضع لمعنى في لغة العرب، لأنه يقيد هنا الألفاظ بما هو مستعمل، يعني بما هو موضوع. أما اللفظ اللي هو غير مستعمل يسمى مهمل، زي ايه؟ دايز مخلوط زي هذا مهمل، ليس موضوعا لمعنى اصلا، فهذا لا علاقه لنا به. الكلام هنا في ايه؟ مستعمل، في الالفاظ ليه؟ مستعمل. ان العقد سموه هنا اللي هو مستعمل الالفاظ الى مفرد والى مركب. إذا يؤخذ من هذا أن دلالة المركب وضعية، مش كده؟ مستعمل الألفاظ، ومتكلم الألفاظ للعهد، إما مفرد وإما دلالة المركب وضعية. البعض طبعا المشهور إنه الدلالة الوضعية دي خاصة بالمفرد، مش بالمركب. فلما قال هنا مستعمل الألفاظ اللي هي

ولكن لا يدل جزءه على جزء معنى زي عبد الله تعالى. وزي مثلا نسمي كده واحد حيواننا ونجعل علم عليه لما مفرد كده إذا كنا مفرد جنوس هي المعنى الأصل اللي وفيه المفرد اللي هو المشار اليه في البيت بعكس

المحرك مثلا مش ضامن نعملها كده مين زي الجماعة عشان نحرك دي هنا يجوز يا عزيز من باب التعليم فشوف المحرك اليد ستتحرك الساعة لما هم موجودين ما فيش تقدم تتحرك فين تتحرك بل التقدم في التعقل مش في الوجود الخارجي يعني انت تعقلت ايه الاول فيهم حركة اليد في الاول اللي هي العلة وبعدين تعقلت المعلوم عشان كده ثم تقدم في العلة مع انه ما فيش تقدم في الخارج اثنين موجودين مع بعض بس تقدم في التعقل الذهني فاذا كان الثاني ده محتاج للاول وهو علة فيه يبقى ده تقدم بالعلة وهو ده مثال اذا كان الاول مش علة في الثاني يبقى تقدم في الصحيح اذا كان محتاج اليه بس مش الا فيه اسمه ايه بالضبط اما اذا كان الا فيه يبقى تقدم بالايه الا والاثنين دي الانواع خرف والزمان وذلك واحد نظمها في بيت خمسة انواع التقدم يا فتاة خمسة اقر بها ببيت من الشعر واقترف تقدم وضعف والزمان وعلة ورتبة ايضا والتقدم للشرف تقدم وضعف خلاصير تقدمه طبعا والزمان مين الزمان مثاله زي اظن الثاني ده وال يعني اذا المشكلة الاول والثالث طبع وعلة طبع والزمان زمان معه زي تقدم الاب على الابن واضح كده الثاني ده اللي هو الزمان والرابع ضابطهما معروف وكذلك الخمس اقول ثاني تقدم ضبع والزمان وعلة ثلاثة ورتبة اللي هم بيقولوا على التقدم بالمكان لكن الشرع جاي ورتبة ايضا والتقدم للشرع ان الرتبة هي التقدم بالمكان يعني مثل بها بتقدم الإمام على المأموم اسمه تقدم مكان ده رتبة لأن في الرتبة هي مجهول مكان أما التقدم للشرف ده تقدم العالم على الجاهل صحيح كده ده الشرف للشرف إنما الإمام ممكن يكون رأي موظف لكن بيصلي وراء رئيس الدولة إذا ما فيش المعنى ده من الشرف يعني يبقى الزمان زمان معروف مش عاوز انما الضابط افهمه في ايه في الاول في الاول والثالث في الضم هو الا ده مهم الذي يكون تقدمه بالطبع يكون ايه بحيث يكون المؤخر له الثالث محتاج الى الاول من غير ان يكون علة فيه اما اذا كان علة فيه فيكون ايه تقدم بالعلة وضحت نعم كم نوع طبع صبر وعلة وعلة ورتبة وشرف اللي هو المكان يعني لا لا لا احنا بنتكلم في الحادث اذا سبب تقديم المركب احصائي وليس من اليمنى سبب تقديم المركب على المفرد في التعريف ايه السؤال لان التعريف للمفهوم مش كده؟ نعم لان مفهوم ومعناه ايه؟ نعم ومفهوم المركب وجودي ومفهوم المفرد عدمي لانه ايه معنى المفرد؟ يعني اللي هو غير مركب يبقى كده متوقف تعريفه على تعريف المركب فلازم اقدم عليه المركب نعم زي مثلا اقول لك مين هو العالم؟ تقول الذي ليس بجاهل زي الله من عبد الجهل اذا مش قدمنا الجهل على العلم عشان شرف الجهل لا ده عشان نتوقف تعريف العلم على العلم معنى وجودي اما الجهل سلبي نعم عشان زي ما لما يعرف الايه الشر يقع فيه

ثم اعلم ان صدق الكل على افراد واحد يقول لك كيف انسان ده من العارف الكل كده هو ايه تعريف الكل ماذا لا يمنع تصوره من وقوع الشركة في بس خد بالك لا يمنع مجرد تصور خد بالك مجرد تصور لا يمنع من وقوع الشركة فيه أما الجزئي يمنع يبقى الكل ده يصدق على أفراد كثيرة ليه كيف يكون لفظ واحد أو معنى واحد يصدق على كثيرين قال لك لكونه معنى ذهنيا نفس تصور لا يجعله مختصا بواحد معين فلو كان معنى خارجيا لكان متشخصا ايه اللي خلاه يصدق حتى ولو على ملايين لانه في الذهن مش خارج لو كان في الخارج لازم يكون ايه متشخصا كما هي الحال في الجودي تعريف الكل كده الذي يشترك صدقه على اكثر من واحد بمجرد تعقله ده معنى ايه ذهني وليس معنى ايه خارج ومن اجل انه كان ذهنيا لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه يعني بمجرد تعقله يعني تصوره فإن نفس تصوره لا يمنع من وقوع الشركة به لا أن خد بالك أحيانا بعض الناس يخلط بين لفظ فيظنه جزئيا وهو كلي ليه؟ لأنه في مانع من وقوع الشركة بس مش مانع ذهني ده مانع آخر فبعض الناس يظن أن لفظ الإله جزئي لأنه مفيش مفيش واحد فكيف ده يكون ايه كيف ده يكون كلي وهو واحد فلكن نتكلم عن التعقل المعنى الذهني خلاص كده يبقى اذا نفس او مجرد تصوره لا يمنع من وقوع الشركة لا ان ما يمنع من وقوع الشركة فيه امر اخر مش هو نفس التعقل ده امر ثاني كالاله مثلا فإنه يمنع من وقوع الشركة فيه مش التعقل إنما البرهان على امتناع تكثره. إذا اللي منع من وقوع الشركة في لفظ الإله مش تصوره وإنما البرهان الذي قام على أن الإله لا يكون إلا واحدا وذلك سورة صار كده وعجبوا أن جاءهم منذر منهم أجعل الآلهة إن هذا لشيء عجاب في بعض المصاحف اللي في كده إله واحد الوقت في كده إن هذا لشيء عجاب معنى هذا من كلام ربنا سبحانه وتعالى فكيف عزنا العجب إلى الله تعالى وهو أمر طبعا من عوارض وخصائص المحجزات قال لك لا العجب ده مش منصب على القائل وإنما على الكلام بأن هذا الكلام من شأنه أن يتعجب منه السامع وإن كان قائله لا يتعجب خلاص زي ما كنا واحد مثلا يقول لكاس أو كذا يضحك الحجارة وهم يضحكش لأنه هو خلاص هو اللي اخترع يضحك مش غريب على هو على غريب على مين على السامع يبقى إذا كان التعجب ذاك راجع من كلام الله وليس من كلامهم يبقى الجهة هنا ايه منفكة مش واحدة لانه اذا كان الكلام ده كلامهم العجب منصب على ايه على انه كيف يكون المتعدد واحدا وجعل الالهة اله يتعجب كيف الكثرة دي يجعلها واحد واذا كان مسند الى الله كيف يكون الواحد كثرة العجب مع انه تعدد الاله ده امر مستحيل عقله فكيف يعدلوا المفروض العجب يكون هنا مش العجب يكون كده في العكس يعني كيف القران قام على انه واحد انه لو كان في شركه لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا وكيف تخلوا متعدد مع انه القران العقلي قام على عكس ما تقولون لكن هم مع العاده والالف والجاهليه اتعجبوا من الايه

يعني يشمل الحالي والمستقبل. المراد بعدم الثناء أن الأفراد غير الأفراد لا تنتهي إلى حد لا يوجد بعده فرد آخر، هذا هو المراد بعدم. كده المثال صحيح، لأن نعيم الجنة لا يمكن أن تنتهي أفراده إلى حد بحيث لا يمكن وجود فرد آخر بعد. كده المثال صحيح بهذا الاعتبار، وليس صحيحا لأن كل ما دخل في الوجود فهو متداخل قطعا. الدليل على استحالة وقوع ما لا نهاية له في الحوادث في الوجود دفعة واحدة أو على التعارف المعروفة، ولكن لا دليل على امتناع صفات وجودية لا نهاية لها للباري سبحانه وجودية. نملك مستقبلين. إذا في فرق بين المثال بتاع كمالات الباب لأنها وجودية، صفات المعاني وجودية ولا مش وجودية، لكن هل هناك نهاية لمتعلقاتها؟ لا. هذا هو المثال الذي سلم من كل كلنا على مذهب نحن، لأن على مذهب نحن. وجه هذا الشيء وجه التسمية بالجزء والكلي، أن المعنى الكلي اللي هو الإنسان مثلا جزء من المعنى الجزئي، شوف كده المعنى الكلي الإنسان جزء من المعنى الجزئي. لما نجيب دليل نشتمل على إيه؟ على الإنسانية ويزال والناطقين، وجود ان المعنى ليه الجزئي. ففي المعنى الجزئي كل بالنسبة اليه، يبقى اذا وجه تسمية الكل والجزئي نسب كل واحد منهما الى الاخر. اذا فتعريف الجزئي بالمعنى السابق اللي احنا عرفناه بعد نشرح فيه اسم الجزء الحقيقي، لأن جزئيته بالنظر إلى ذاته. لكن في جزء ثاني يطلق عند المناطق اللي هو على كل معنى مندرج تحت كل، ويسمونه الجزء الإضافي. في جزء حقيقي سواء منع تصوره من وقوع الشبكة فيه كزيت فهو مندرج تحت كل بل كليات الإنسان والحيوان، أو لم يمنعها كالرجل فهو مندرج تحت الإنسان مثلا، وكالإنسان فإنه مندرج تحت الحيوان وهكذا. وبهذا تعلم أن الإضافي الجزء الإضافي له أعم بإطلاق من الحقيقي، وسموه إضافيا لأن جزئيته بالإضافة إلى من درج هو فيه. وخذ القاعدة لك، كل جزء حقيقي فهو جزء إضافي ولا عكس، كل جزء حقيقي فهو ولا عكس. الجزء الحقيقي ينقسم الى عالم شخص والى عالم جنس، وهذا اختلف. هل اسماء الكتب دي اعلام اشخاص ولا اعلام اجناس؟ اذا اسماء الكتب اعلام اشخاص، واسماء العلوم اعلام اجناس، واضح كده؟ نعم. وبعضهم قال غير ذلك. ونختم بهذه القاعدة، طبعا يعني فيها صعوبة شوية. كل جزء لجزئية. الله كده نعم. كل بالكامل كلي ثانية هم اثنين واحد بتحط الثانية يا كل جزء لجزئية. خلاص نقول ايه؟ نعم. وكل جزئي كل لكلية. إذا نقول كلي جزء لجزئية. والثانية كل جزئي كل لكلية. ما توضيح ذلك؟ أن حقيقة الجزئي مركبة من الكل ومن التشخص. خلاص كده؟ نعم. فالجزئي كل للكل،

الوقت الزمني كان يقتضي ذكره بعد سيدنا ابراهيم كم ونوح. بعد نوح حتى الترتيب الزمني ابراهيم وموسى وعيسى. انما الاول كان ايه؟ تقدم شرف. تقدم الشرف. وكذلك موجود مثله في قوله تعالى كل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم. مع ان سجود الملائكه لآدم في الزمن كان قبل خلقنا وتصويرنا. نعم. يبقى اسمه يتقدم بين الشرف. نعم. هذا دليل على انه الانسان او الذين امنوا افضل تقدمهم شرفهم. نعم. وبهذا يجاب عن تقديمه الكلي على الجزئي. شكرا سيدي. والاثبات اشرف. هنا لو كنا هنقدم بالطبع لازم نقدم الجزئي على الكلي. فهنا عكس فقدم الكلي على الجزئي لشرفه. تقديم الجزئي على الكلي تقدم بالطبع. وتقديم العكس بالشرف. يعني ممكن هو يكون مقدم طبعا ونؤخره لشرف الثاني عليه. ممكن. وذلك وبهذا يجاب عن تقديمه الكلي عدين. جاوبنا في الافراد والتركيب نجاوب في كل وجه. نعم. وقوله على جزء معناه بتحريك الزاي للضم كما قرأ به شعبة من رواية عاصم. نطلع كده على الكل الذاتي والكل الأرض رح يحصل على الكليات الخمس. وأولا بالذات فيها مراج الكل على العارض مجرى خارج والكليات الخمس بطلع كده وما تشددش. والكليات مش والكليات والكليات بالتحديد خمسة مفهوما بالقاص جنس وفرس عرض وعرض وخاص خاص ضمنت فيه وجدت لها أصلا خاصة. كيف؟ خاصة لك هنخفف وحنحدث لها. وأول ثلاثة بلا شرط جنس قريب أو بعيد أو وسط. اللهم صل على وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم على I don't know.